إذن نقول في سنن ابن ماجه بفضل الله سنفتتح كتابا جديدا وكتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو التوفيق فيه فقه أيضا، يعني كأنه قال ستعلم من الحديث أوصى أم لم يوصى. طيب، وهذا من باب سنرى التفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومن ثقات الأثبات وأبوه أوثق منه، رواه له الجماعة. قال: حدثني أبي عبد الله بن نمير ومن ثقات الأثبات أوثق من محمد. قال: وأبو معاوية مقرونا بأبي معاوية محمد بن خازم الضرير، هو من أثبت الناس، من أصح الناس كتابا في الأعمش، يضطرب في غيره ويرى الإرجاء، غفر الله له. قال: حاء، وحول الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وصاحب المصنف ثقة ثبت أمير وله الجماعة إلى الترمذي. وعلي بن محمد، علي بن محمد هو الطنافسي، علي بن محمد هو الطنافسي، مر علينا كثيرا في سنن ابن ماجه وهو من الثقات. قال: حدثنا أبو معاوية، قال أبو بكر وعبد الله بن نمير عن الأعمش. والأعمش كما قال الذهبي إذا قال أخبرنا حدثنا فعض عليه بالنواجذ، عن شقيق، شقيق هنا ابن سلمة أبو وائل الأزد الكوفي. قال أصحاب الأصول: ثقة لا يسأل عن مثله. قال البخاري: أدرك النبي ولم يسمع منه شيء. وقد قال بعضهم: ليس له صحبة. والعجلي قال: شقيق رجل صالح جاهلي من أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال: عن مسروق، وهو تبعي، أو شوف يعني رجل أدرك زمنين ومع ذلك يروى عن تبعي مسروق من المخضرمين، يروى عن مسروق أبو عائشة ثقات الأثبات رضي الله الجماعة عن عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ما ترك رسول الله ما قال لا دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. سبحان الله، يا لله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الخالق، أعظم الناس مكانة، أعبد الناس لله، ولم يملك شيئا ولم يترك شيئا، وعنده بيوتات تسع لم يخش على هذه البيوتات، والله كفيل بهن. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا وطلقها ثلاثا وأقبل على ربي سبحانه وجل في علاه، وهو الذي قال: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا فيه. وكان يقول: وجعل ظلي تحت، أو جعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمح بأبي هو وأمي. هو الذي قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ونام حتى علم الحصير على ظهر النبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما بكى وقال: كسرى وقيصر على الفراش الوفير وأنت تنام على الحصير. قال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ مات يوم أن مات وما ترك شيئا. وأما الأرض التي تركها بخيبر وفدك فإن النسلم أوقفها في سبيل الله وجعل كل رئاها صدقة على المسلمين، وهو الذي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. لذلك أخطأت فاطمة رضي الله عنها أرضها لما طلبت نصيب النسلم في فدك وخيبر، قال لها أبو بكر: قد قال رسول الله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. يعني ما تركناه صدقة، ما تركناه كان صدقة، ولذلك لم يترك درهما ولا دينارا كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا شيئا. قالت: ولا أوصى بشيء. هذا جواب التبويب، هل أوصى؟ الإجابة: لا، ما أوصى بشيء. الحق هنا أن نقول بأن قول عائشة ما أوصى بشيء هذا عام مخصوص، أو قل هو عام يراد به الخصوص، وهذا الأدق، ليس عاما مخصوصا بل هو عام يراد به الخصوص. كيف ذلك؟ عائشة قد زعموا أمامها بأن عليا كان وصيا، زعموا أمامها بأن عليا كان وصيا. ما معنى وصيا؟ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، فقالت عائشة: من أين هذه الوصية وكيف وصى؟ خاصة له. والله رسول الله مات على حجري بين سحري ونحري، هي التي لينت له السواك فتسوك وهو على صدرها مات. قالت بين سحري ونحري مات رسول الله، قبض رسول الله، فمن أين وصى ومتى وصى؟ هذا كذب الروافض، هذا خبث الروافض عليهم من الله. سحائب اللعائن تنزل تطرى، اللهم أبدهم جميعا أو اهدهم جميعا، اللهم اهدهم أو أبدهم جميعا فهم ألعن من اليهود. اللهم أمين. اللهم احفظ الأمة الإسلامية يا رب العالمين من خطرهم، اللهم احفظ الأمة الإسلامية من خطرهم يا رب العالمين. غرض المقصود بأنها ردت على هؤلاء الكذبة الذين يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى علي بالخلافة، فقالت ولا أوصى بشيء. فكان النفي هنا نفيا عاما لكن يراد به الخصوص، يعني النفي بأن يكون وصى لعلي بالخلافة، وصى لعلي بالخلافة. والحق أنه لو كان قد وصل وصل أبي بكر، هو الذي قال يأبى الله ويأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولو كانت الوصية حقا لقام بها علي بن أبي طالب، ولا ما وقف أمامه أحد، ولا قام ليأخذ حقه ولا يمنعه أحد. لذلك قالت وما أوصى بشيء. والصحيح أن هذا عام يراد به الخصوص، وإلا فالمقصود أيضا في الحديث القادم بأن النبي لم يوصي بشيء من الأموال من الدراهم والدنانير، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم، لأن النبي قد وصى بالصلاة، ووصى بالنساء، ووصى بما ملكت الأيمان، ووصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وسيأتي لشرح وتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى وقال لا يبقى دينان في جزيرة العرب، لا يبقى دينان في جزيرة العرب، وهذه وصية ويأتي تفصيلها في الباب القادم إن شاء الله. الفوائد المستنبطة: زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وهو نعم الأسوة، عطاء الدنيا ليس دلالة على محبة الله، عطاء الدنيا أو منعها، خلينا نقول الفائدة من الناحيتين، عطاء الدنيا أو منعها ليس دليلا على محبة الله. العام قد يأتي عاما يراد به الخصوص، وهذه من نتف الأصول ومن فوائد الأصول. العام قد يأتي ويراد به الخصوص، كما قالت عائشة لا ما أوصى بشيء، يعني ما أوصى بالخلافة لأحد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.